بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع النحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. ثم قال: والأمثلة الخمسة، وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. لا زال المصنف رحمه الله، ودرس اليوم هو الدرس الحادي عشر، لا زال المصنف رحمه الله يتابع حديثه على أبواب النيابة، أي الإعراب النيابي. فكان الأول، الباب الأول هو الأسماء الخمسة، والثاني هو المثنى، والثالث هو جمع المذكر السالم، والرابع هو جمع المؤنث السالم أو الجمع بالألف والتاء، والخامس هو ما لا ينصرف. فما هو ما لا ينصرف أولا؟ ما لا ينصرف سبق لنا الحديث عنه في الأجرمية، وتوقفنا عند تعريفه. ما هو تعريفه؟ في اللغة، في الاصطلاح، وما أشبه الفعل وجود علتين فرع علتين إحداهما ترجع المعنى وأخرى ترجع اللفظ أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. نعم، وما أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع للفظ والأخرى ترجع للمعنى، أو علة واحدة تقوم مقامهما. وهذا التعريف هو الذي أشار له المصنف الإمام بن هشام في شرحه إذ قال: هو ما فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة منها، أي من هذه العلل التسع تقوم مقامهما. طيب، في شرحنا لهذا التعريف سابقا قلنا إن الأصل في الاسم أن يكون مذكرا، فإذا وجد مؤنثا كان تأنيث فيه علة أخرجته عن أصله، كما أن الأصل فيه أن لا يكون علما ولا وصفا، فإذا كان علما أو وصفا كانت العلمية علة والوصفية علة وكلاهما أخرجته عن أصله. والأصل في الاسم أن لا يكون مركبا، فإذا وجد فيه التركيب كان علة، وقس على هذا. فهذه العلل التسع كل واحد أخرجت الاسم عن أصله، والعلل التسع هي كما يلي: أولا العلمية، ثم الوصفية، وكلاهما كلاهما معنوي. فالعلمية علة معنوية والوصفية علة معنوية، أي نعم. ثم التأنيث مطلقا، سواء كان بالتاء الملفوظة أو المقدرة أو كان بالألف، التأنيث. ثم العجمة، ثم التركيب، ثم الزيادة، أي زيادة الألف والنون، ثم الوزن، أي وزن الفعل، ثم العدل، ثم الجمع. فهذه العلل إذا وجدت علتان منها، إذا وجدت علتان منها في الاسم بشرط أن تكون علة معنوية وعلة لفظية، كان الاسم ممنوعا من الصرف، وسميناه ما لا ينصرف. أو علة واحدة قامت مقامهما، والعلل التي تقوم مقام العلتين ونكتفي بها وحدها هي علتان: التأنيث بالألف والجمع. التأنيث بالألف والجمع. فإذا وجدنا الاسم مؤنثا بالألف سواء كانت مقصورة أم كانت ممدودة فنكتفي بها، وتكون تلك الألف قامت مقام العلتين، التأنيث ولزومه. كذلك صيغة منتهى الجموع، إذا وصل الاسم إلى هذه الصيغة وهي أن يتقدم على الألف حرفان ويتأخر عن الألف ثلاثة حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن، فهذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع. فإذا وصل الاسم إلى هذه الصيغة كانت هذه الصيغة علة قامت مقام العلتين. مفهوم الموضوع؟ وهذا معنى ما قال المصنف في الاسم الذي لا ينصرف، هو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تكون مقامهما. المصنف هنا فقط أشار، وإلا فالتفصيل عن هذه العلل والحديث عنها سيأتي إن شاء الله في بابه. المصنف هنا لا يريد التفصيل في العلل وذكر الأمثلة وما إلى ذلك، وإنما يريد المصنف هنا ماذا؟ أن يبين أن هذا الاسم الذي لا ينصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. هنا يجر بالفتحة، هذا الذي يريد هنا. أي نعم. ولذا قال رحمه الله: وما لا ينصرف، أي والاسم الذي لا ينصرف فيجر بالفتحة. لكن قوله فيجر بالفتحة ولم يتحدث عن نصبه أو رفعه، لماذا؟ لأن ذلك لا زال داخلا في الأصل، أي أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكنه خرج عن أصله من هذه الناحية، من ناحية الجر، وهو أنه يجر بالفتحة، فتكون الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. وهذا الباب الثاني مما تنوب فيه الحركة عن الحركة، تنوب فيه الحركة عن الحركة، الفتحة عن الكسرة، بعكس الباب السابق تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. أيوة نعم. قال: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة، نحو بأفضل منه. بأفضل منه، الباء حرف جر، وأفضل اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. لماذا جر بالفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، أو له، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصف ووزن الفعل. الوصف وهي علة معنوية، ووزن الفعل وهي علة لفظية. وأمثلة هذا في القرآن الكريم كثيرة جدا، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، على إبراهيم، على حرف جر، إبراهيم مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعجمة. ثم أعطف عليه ما بعده: على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط منصرف، ولذا جر بماذا؟ جر بالكسر على الأصل، لكن الشاهد عندنا في ماذا؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويعقوب، هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، ولذا جرت بالفتحة. أيوة نعم. ولذا قال: نحو بأفضل منه، من جر مجرور يتعلق بأفضل. إذن هذا هو ما لا ينصرف من حيث الإعراب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بماذا؟ ويجر بالفتحة. وقطعا هو لا ينون، هو لا ينون. إذا قلنا ما لا ينصرف أي الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ أي لا ينون، لأن الصرف هو التنوين، لا يوجد فيه التنوين. وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه. ثم قال إلا مع ال نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضلكم، وهذا استثناء من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة هي أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، هي القاعدة. يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف، مفهوم؟ ثم هذه القاعدة منها استثناء، نستني منها صورتين. الصورة الأولى هو إذا قرن بأل، أي إذا دخلت عليه أل، فالاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة ما لم تدخل عليه أل. أما إذا دخلت عليه أل فيرجع لماذا؟ الأصل. يرجع لأصله فيجر بالكسرة، كقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد، في حرف جر، المساجد مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. لماذا جر بالكسرة مع أنه على صيغة منتهى الجموع؟ وصيغة منتهى الجموع مساجد ومصابيح ومفاتيح، هذه كلها ما ممنوعة من الصرف، تجر بالفتحة. لماذا هذا جر بالكسرة؟ لأن الألف واللام دخلت عليه، لأن الألف واللام دخلت عليه. وهكذا كل ممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل ماذا؟ راجع لأصله فجر بالكسرة. طيب، هذه الصورة الأولى قال فيها المصنف إلا مع أل، أي يجر بالكسرة إلا مع أل، فلا يجر بالكسرة وإنما يجر، فلا يجر بالفتحة وإنما يجر بالكسرة، نحو بالأفضل. مررت بالأفضل، لاحظ أولا قال نحو بأفضل، وثانيا قال في الاستثناء قال نحو بالأفضل، البحرف جرين والأفضل مجرور بالكسرة. لماذا؟ مع أنه وصف وعلى وزن الفعل ممنوع من الصرف، لكن دخلت عليه الألف واللام، دخلت عليه أل إلا مع أل نحو بالأفضل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الإضافة فيجر بالفتحة إلا مع الإضافة، أو حرف جر الإضافة، أو حرف عطف عفوا، والإضافة معطوف على ال مدخول لمع، والتقدير هكذا فيجر بالفتحة إلا مع الإضافة. إلا مع الإضافة أي إذا كان مضافا فلا يجر بالفتحة وإنما يجر بالكسرة. مثل ذلك فقال نحو بأفضلكم، مررت بأفضلكم، البحرف جر وأفضلكم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره تحت اللام. لماذا جر بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف؟ ما هو المانع له من الصرف؟ الوصف ووزن الفعل. الجواب لأنه أضيف، هو مضاف والضمير كم مضاف إليه ما قبله. فهمنا؟ إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف يجر بالكسرة. ومن هذا الباب قوله تعالى في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، في أحسن تقويم، في حرف جر أحسن مجرور، وأحسن اجتمع فيه العلتان وزن الفعل مع الوصف، إذن مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. لماذا جر بالكسرة مع أنه فيه علتان؟ لأنه أضيف، أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه من قبل، وهكذا. إذن عندنا قاعدة وعندنا استثناء. القاعدة هي أن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة لا يجر بالكسرة، إلا لاحظ الاستثناء إلا إذا دخلت عليه ال أو أضيف إلا إذا دخلت عليه ال أو أضيف حينها يرجع للأصل فيجر بالكسرة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرضيف أيوة نعم وبهذا نكون قد خرجنا من الباب الخامس من أبواب النيابة الباب السادس هي الأمثلة الخمسة أو قل الأفعال الخمسة قال المصنف والأمثلة الخمسة ما هي الأمثلة الخمسة؟ قال وهي عدها لأن قاعدة أن الشيء إذا أمكن عده استغنى عن حده نعم إذا لم يمكن عده لكثرته وعدم حصر عدده التجأوا إلى ماذا؟ إلى حده فهذه الأمثلة هي معدودة وعددها محدود في خمسة وهذا هو المشهور هناك من عدها ثلاثة وهناك من عدها ثمانية هناك لكن المشهور هي أنها خمسة الأمثلة الخمسة أو تعرف بالأفعال الخمسة ما هي إذن؟ قال هي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما بالياء والتاء فيهما أي هذان اللفظان نذكرهما بالتاء وبالياء فنقول يفعلان وتفعلان ونقول يفعلون وتفعلون كم الحاصل حينها؟ أربعة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون ولذا قال بالياء والتاء فيهما معا هذه أربعة الخامس تفعلين وتفعلين لا يكون إلا بالتاء لماذا؟ لأنه الخطاب لأنه أسند إلى ياء المخاطبة وهي هذه لأن فيه ياء الخطاب وإذا جعلنا الياء في أوله والياء للغيبة لجمعنا بين النقيضين وهو لا يمكن الغيبة مع الخطاب وعليه ليتوافق الخطاب مع الخطاب لا يكون هذا الفعل ولا تكون هذه الصيغة إلا بالتاء فإذا أضفنا هذا إلى الأربعة السابقة كان العدد خمسة وهو قوله هو الأمثلة الخمسة طيب إذا أردنا أن نضع ضابطا لهذه الأمثلة الخمسة فنقول كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة كل فعل مضارع اتصل به ماذا؟ ألف الاثنين تفعلان أو واو الجماعة تفعلون أو ياء المؤنثة المخاطبة تفعلين ولذا من جعلها ثلاثة نظر للضمير فقط نظر لش؟ للضمير فقط فجعلها ثلاثة ولم ينظر إلى أول الفعل أهو مبدوء بالتاء أم مبدوء بالياء والأمر سهل إن شاء الله إذن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة كيف يكون إعرابه؟ على هذا يتحدث المصنف فيقول فترفع الضمير ترفع مستتر يعود على الأمثلة الخمسة فترفع هي أي الأمثلة الخمسة بماذا؟ بثبوت النون ترفع بثبوت النون طيب فيفعلان أو تفعلان أو يفعلون أو تفعلون أو تفعلين مرفوع لتجرده من الناصب والجازم مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو لاتصاله بأحد الضوامر الثلاثة إذا مرفوع بثبوت النون وفاعله هو ذلك الضمير فتفعلان نقول الألف ألف المثنى مبني على السكون في محل رفع فاعل الواو والجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل ياء المؤنث المخاطبة مبني على السكون في محل رفع فاعل إذن الضمير هو الفاعل وعليه فتفعلان جملة فعلية مكونة من الفعل والفاعل أيوة نعم قال فيرفع بثبوت النون ثم هذه النون نون الرفع قد تحذف، قد تكون هذه النون الرفع الذي يرفع بثبوت هذا النون قد ترفع أحيانا، عفوا تحذف، إيه نعم تحذف، وحذفها أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون في الضرورة وأحيانا يكون واجبا، وهذه السورة التي لم يتحدث عليها ولم يشير إليها المعلق، تحدث عن سورة الجواز، قال وذلك إذا كان الفعل هذا الفعل ناصبا لياء المتكلم، إذا كان هذا الفعل ناصبا لياء المتكلم، ونحن نعلم أن الفعل إذا أسند لياء المتكلم يؤتى بنون الوقاية لتقيه من الكسر، مفهوم الموضوع؟ مثلا يفعلان، أو تفعلان، يفعلان، إذا أردنا أن نسنده لماذا؟ لياء المخاطبة، عفوا لياء النفس، لياء المتكلم، كيف نقول؟ كيف نقول أمس؟ نأتي بنون الوقاية وبياء التكلم، يفعلانني، يفعلونني، مفهوم الموضوع؟ طيب الألف الألف لا داعي لحذفها، طيب اجتمع ماذا؟ اجتمع نونان، نون الرفع ونون الوقاية في هذه الحالة، وهي الفعل نصب ياء المتكلم، أولا إذا الإعراب يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهي النون الأولى، النون الثانية ماذا تسمى؟ نون الوقاية، والياء ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به، والفاعل هو ألف الاثنين كما تقدم. طيب في هذه الحالة وهو الفعل المضارع إذا نصب ياء النفس، إذا نصب ياء المتكلم، يجوز أن نبقي النونين، يجوز أن نبقي النونين، نجمع بين نون الوقاية ونون الرفع، فهمنا؟ ويجوز أن نحذف أحدهما ونبقي الآخر، كيف نقول؟ يفعلان، حذفنا ماذا؟ حذفنا نون الرفع وبقي نون الوقاية، ويجوز أن نبقيهما، نبقي النونين لكن ندغم الواحدة في الآخر، نبقي الواحدة في الآخر، ندغم الواحدة في الآخر، إذا شحال هذو اللغات؟ السورة الأولى أن نبقي النونين معا بدون إدغام، لا إدغام ولا حذف. طيب السورة الثانية أن نحذف نون الرفع ونبقي نون الوقاية، السورة الثالثة أن نبقي النونين لكن ندغم نون الرفع في نون الوقاية فتصبح نونا واحدة مشددة، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. أما التصريح بهما فقد ورد في القرآن الكريم، يا قوم لما توذونني، لما توذونني، نأني، نون الأولى نون رفع والثانية نون، فجمعت الآية بينهما بلا حذف ولا إدغام، ويجوز ماذا؟ حذفها. أي نعم. كقوله تعالى أتحاجوني في الله، على قراءة نافع، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون. بنون واحد، مفهوم الموضوع؟ هذه لغة واردة. وورد أيضا اللغة الثالثة وهي إدغام النون في النون، ولذا جاء في بعض القراءات أتحاجوني في الله وقد هدان بإدغام النون في النون، نون مشددة، أتحاجوني أفغير الله تامروني، مفهوم الموضوع؟ إذن على كل حال هذه نون الرفع الذي رأينا أنها تكون علامة في الأسماء، أقول في الأمثلة الخمسة، في الأفعال الخمسة تكون علامة على الرفع، هذه نون الرفع يجوز حذف، يجوز ذكرها ويجوز حذفها في هذه الحالة، وهي إذا نصب الفعل ياء المتكلم، وإنه يعني ورد في ذلك ثلاث صور أو ثلاث لغات. طيب، وتحذف هذه النون لضرورة الشعر، لضرورة الشعر ولو خارج هذه الحالة، واستشهد المعلق بأبيات شعرية. وأيضا هناك صورة أخرى أنها تحذف فيها النون على سبيل الوجوب، هذه لم نتحدث عنها، وهذه تقدمت معنا سابقا، إذا أكد الفعل بنون الفعل من الأفعال الخمسة، إذا أكد بنون التوكيد الشديدة، يقولون هذا من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، إذا أكدناه بنون التوكيد الشديدة كيف نقول؟ يقولون وسبقنا التصريف السابق، اجتمع ثلاثة أمثال، ثلاث نونات، النون الأولى نون الرفع، الثانية والثالثة نون التوكيد مشددة، نونان، وتوالي الأمثال مستثقل، فلا بد من التخلص من ذلك، فحذفنا نون الرفع، ولما التقى ساكنان قرأنا القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لينا فحذف الصحف، حذفنا ماذا؟ الواو، وتركنا الضمة قبلها تدل عليها، فقلنا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن. الشاهد عندنا فين؟ هو أن نون الرفع حذفت وحذفها هنا واجب، لماذا؟ لتوالي الأمثال. فنقول لا يقولن فعل، لاحظ، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أين هي؟ محذوفة لتوالي الأمثال. ولعل الشارح، هذه إجابة عنه، لعله لم يتحدث عنها لأنها عنده مذكورة، لأنها عنده كأنها مذكورة، لأننا نقول في رفع، ماذا نقول؟ مرفوع بثبوت النون، فالذي حذفها والذي ألجأنا لحذفها هو ماذا؟ هو توالي الأمثال، لولا لكانت مذكورة، لعله لهذا المشكلة. على كل حال قال فترفع بثبوت النون، ثم قال وتنصب وتجزم بحذفها، وتنصب الضمير أيضا مرة أخرى في تنصب وتجزم يعود على ماذا؟ على الأفعال الخمسة، على الأمثلة الخمسة، وتنصب هي أي الأمثلة الخمسة، وتجزم بحذفها، الضمير لم يعود بحذفها على النون، هذه الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، ثم مثل لذلك أي للنصب والجزم فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم حرف نفي وجزم وقلب، تفعلوا الأولى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، الأصل تفعلون حذف النون للجازم، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولن تفعلوا لن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون أيضا. ومن هذا الباب قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر منصوب بحذف النون، حتى تنفقوا منصوب بماذا؟ بحذف النون أيضا. أي نعم، وهذا موجود بكثرة. فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن هذا فيما يتعلق بالأمثلة الخمسة، ولك أن تسميها بالأفعال الخمسة. نعم. ثم قال في الباب السابع والأخير من أبواب النيابة. شيخ لعل تسميتها بالأمثلة أولى. نعم، لكن حتى تسمية بالأفعال الخمسة في الحقيقة هي أفعال، يعني هذا كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، سميها أفعال خمسة أو أمثلة خمسة سميتها هناك من سماها بالأفعال الخمسة وهناك من سماها بالأمثلة الخمسة. على كل حال، الباب السابع من أبواب النيابة هو الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر، فإن كان صحيح الآخر فلا يدخل معنا، يبقى داخلا في أصله، يبقى داخلا في أصله من الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون، يبقى داخلا في أصله. لكن إذا كان معتل الآخر، وما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو ما في آخره حرف علة، ما كان في آخره حرف من حروف العلة وهي وايون، الواو والألف والياء. فإذا وجدنا في آخر الفعل حرف من هذه الأحرف الثلاثة نقول إنه فعل مضارع معتل الآخر. ولاحظ قوله معتل الآخر احترازا مما إذا كان الاعتلال في غير الآخر في الوسط مثلا، لا يهمون، وإنما الآن نحكم على ماذا؟ على الآخر، هل الآخر معتل أم صحيح؟ فإذا كان الآخر معتلا هو موضوعنا. قال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، فيجزم بحذف آخره. مثلا إذا قلت المؤمن يخشى الله، المجاهد يغزو في سبيل الله، ويرمي أعداء الله، يخشى ويغزو ويرمي، فلا شك أن هذه أفعال مضارعة معتل الآخر. يخشى معتل بالألف، يغزو معتل بالواو، يرمي معتل بالياء. فإذا دخل الجازم تجزم بماذا؟ الكافر لم يخشى، فيحذف الألف، يحذف حرف العلة. لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، الألف من يخشى والواو من يغزو والياء من يرمي. وهذا معنى قوله والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره أي بحذف حرف العلة نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. لاحظ في الأفعال أو في الأمثلة الخمسة ذكر الرفع والنصب والجزم. قال فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. بينما في الفعل المضارع المعتل الآخر ماذا قال؟ فيجزم بحذف آخره. ولم يتحدث عن الرفع، ولم يتحدث عن النصب، إشارة إلى أنه لازال على أصله. فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ظاهرة أو مقدرة هذا سنتحدث عنه بعد، لكنه مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة. لكن الجزم هو الذي يكون في الإعراب النيابي، وأنه يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة وليس بالسكون. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. طيب، وهنا يعني إشكال يذكره بعض العلماء، يعني ينافي هذه القاعدة أو يخرج عن هذه القاعدة. فالقاعدة ما هي التي قررناها؟ أن الفعل المضارع المعتل الآخر إذا دخل عليه الجزم يجزم بماذا؟ هذه القاعدة. لكن نجد في بعض الكلام، في بعض الكلام أن الجازم يدخل على الفعل المضارع المعتل الآخر ولم يحذف حرف العلة. يدخل الحرف ولم يحذف حرف العلة. يعني ذكر المعلق لذلك قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. الشاهد ألم يأتيك. فلا شك أن ألم من أدوات الجزم، من حروف الجزم. يأتيك إذن فعل مضارع مجزوم بألم. القاعدة تقتضي أن تحذف الياء، ألم يأتيك. لكن الشاعر لم يحذف الياء، لكن الشاعر لم يحذف الياء وإنما نطق بالياء. بيت آخر: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها. صدر بها عجوز غضبت ولا تملق. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. شهد ترد ولا ترضاها، لا ناهية ولا النهي من أدوات الجزم. فالقاعدة تقتضي أن يحذف الألف ولا ترضاها. لكن الشاعر لم يحذف الألف، لم يحذف الألف وإنما ذكرها. ومن هذا الباب قوله تعالى: فمن يتقي ويصبر. إنه من يتقي ويصبر. قراءة نافع واضحة على مشي على القاعدة: من يتقي ويصبر. القاف الأخرى معرقة ما كيناش ليها حذفة. لاحظ: من يتقي ويصبر. من اسم شرط من الأدوات، من أدوات الشرط الجازمة. يتقي هو فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء. الواو حرف عطف، ويصبر معطوف على يتقي، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. والجملة بعد ذلك هي جواب الشرط: إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. طيب، على هذه القراءة لا إشكال، الآية مش مع القاعدة. لكن قرئ بالياء: إنه من يتقي ويصبر. لم يحذف حرف العلة، الياء لم تحذف. يولي العلماء على هذا أجوبة. من الأجوبة التي ذكرها قالوا أن من ليست شرطية جازمة وإنما هي موصولة، والموصول لا يجزي. والمعنى: إنه الذي يتقي ويصبر. وهنا جاء لهم إشكال آخر: لا مش إنه يصبر. إذا قلنا من ليست جازمة، ليست شرطية جازمة، وإنما هي موصولة، والموصول لا يجزم. ماذا يقولون في يصبر؟ قال لك هذا للتخفيف، هذه السكون تخفيف، السكون التخفيف فقط، لأن حركات اجتمعت. لاحظ يصبر فإنه فإن الله. طيب فاجتمعت حركات يصبر فإنه، الحركة ديال الباء والحركة ديال الراء والحركة ديال الفاء والحركة ديال الهمزة، حركات اجتمعت مع بعضها متتالية ومتتابعة. قالوا تخفيفا لثقل تتابع الحركات سكنت الراء، وتكلف أي تكلف. شنو الموضوع؟ قال إذن لماذا قالوا هذا؟ التخفيف. قالوا دفاعا عن الرأي الأول، وهو أن من ليست شرقية وإنما هي موصولة، وإنما هي موصولة، إنه من يتقي ويصبر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقيل غير هذا. على كل حال هذا استثناء من القاعدة شاذ وقليل للغاية. ديك الأبيات الشعرية نقول فيها شاذة شكلا؟ أي نعم. الفعل يعني نعم حرف العلة لم يحذف هناك. من تقولها في الشعر يعني ضرورة هنا؟ نعم ضرورة. الآية. يعني في الشعر ضرورة من الآية. أي نعم. على كل حال نقول هذه لغة. هذه لغة. بعض العرب لم تحذف حرف العلة للجازم، لم تحذف حرف العلة للجازم. أي نعم. قالوا الفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. إذن هذا هو الباب السابع والآخر من أبواب النيابة. نرجع نلخص ما سبق. إذا رأينا أن القاب الإعرابي وأنواعه أربعة: الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم، هذه أربعة. فالرفع يكون بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون أو بحذف الحركة وهو السكون. هذا هو إيش؟ هذا هو الأصل. هل كل المعربات بقيت على هذا الأصل؟ لا. وإنما هناك من بقي على هذا الأصل، أي رفع بالضمة ونصب الفتحة وجر بالكسرة وجزم بالسكون، وهناك من خرج عن هذا الأصل. فالذي خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب. الباب الأول هو الأسماء الست، فرفعت بالواوي ونصبت بالألف وجرت بالياء، هذا الأول، الباب الأول. الباب الثاني، الباب الثاني المثنى، الباب الثاني المثنى، فرفع بالألف ونصب بالياء وجر أيضا بالياء، فنقول رفع بالألف ونصب وجر بالياء، الباب الثاني. الباب الثالث جمع المذكر السالم، رفع بالواو ونصب وجر بالياء. الباب الرابع، هذا الثالث اللي تقدم، الباب الرابع هو جمع مؤنث السالم، وإن شئت تقول على مصطلح المصنف الجمع بالألف والتاء المزيدتين. نصب أقول رفع بالضمة على الأصل، جر بالكسرة على الأصل، لكنه نصب بالكسرة، وهذا هو أو من هذه الناحية ومن هذه الجهة خرج عن أصله، هذا هو الباب الرابع. الباب الخامس، الاسم الذي لا ينصرف، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة على الأصل، ويجر بالفتحة، من هنا خرج عن الأصل. وهذه الأبواب الخمس كلها في الأسماء، الأسماء الست والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وما لا ينصرف، هذه كلها أسماء. الباب السادس في الترتيب هو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وعلمناها وسمعناها. فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. الباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتح على الأصل ويجزم بحذف آخره، ومن هنا خرج عن أصله. أيوة نعم. إذن هذه هي الأبواب، الأبواب النيابي، الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، ويسمى فيها الإعراب بالنيابة، يسمى الإعراب فيها بالنيابة. فنقول ألف نيابة عن الضمة، أو الواو نيابة عن الضمة، أو الألف نيابة عن الفتحة، وهكذا. مفهوم الموضوع؟ وهي كل هذه الأبواب كلها أسماء إلا بابان، إلا بابين، الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة والفعل المضارع. شو الموضوع؟ أي نعم. وبعد هذا سيتحدث عن الإعراب التقديري، سيتحدث عن الإعراب المقدر. يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع أل نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بالأفضل. أيوة، وحل الإشارة هنا، أشار إلى الشارح لم نشير إليها، وقال تعبيري بالأفضل أولى من تعبير بعضهم باليزيد. لا بالأفضل، خلينا بالألف والألف ولم نمشي للترتيب المتن. أشقل هو إلا مع النحو بالأفضل، فعبر إيش؟ الوصف المقرون بالألف واللام. هناك من عبر بقول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركة بن اليزيد. بعضهم مثل بهذا يزيد، اجتمع فيه العلمية ووزن الفعل، فدخل عليه الألف واللام فجر بالكسرة. بعضهم عبر بهذا. المصنف قال: هذا المثال قد لا يسلم، هذا المثال قد لا يسلم، فهمنا؟ لأنه قد يراد به شيوع، أي نعم، وقد تكون الزائدة، وعلى كلا الحالتين يكون ليس صالحا للتمثيل في موضوعنا، بينما بالأفضل، بالأفضل صالح، لأنه وصف وعلى وزن الفعل، فلم تضع وصفيته سواء قرن بالأملة، ولم يضع وزنه قرن أم لم يقرن، إذن فهو صالح. ولذا قلت التعبير بالأفضل أولى من تعبير بعضهم بقول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد. أيضا عبر بأفضلكم، قال تعبيري أو تمثيلي بأفضلكم أولى من تعبير بعضهم بعثماننا. لماذا؟ قال لأن العلم لا يضاف إلا إذا قدر تنكيره. العلم عثمان علم على شخص، العلم لا يضاف إلا إذا قدر تنكيره وعليه، فإذا كان مضافا كان منكرا، وإذا ضاع تنكيره ضاعت علته. نحن نمنعه من الصرف، لماذا؟ عثمان عن عثمان بن عفان ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية وزيادة ألف والنون. طيب، فإذا أردنا إضافته قدرنا تنكيره، إذا زالت العلمية أم لا؟ زالت العلمية، فلم يبقى فيه إلا زيادة الألف والنون، علة واحدة وهي زيادة ألف والنون، أما العلمية فقد زالت وضاعت. فإذا زالت علميته يمنع من الصرف أم لا؟ لا يمنع من الصرف، بل يكون مصروفا، وهو خارج عن موضوعنا. موضوعنا ما هو؟ نتحدث عن الممنوع من الصرف الذي لا زال ممنوعا من الصرف، ومع منعه من الصرف أضيف. هذا هو الموضوع. كأفضلكم، بأفضلكم وصف الوصف ووزن الفعل، فإذا أضفناه هل تضيع وصفيته؟ لا. هل يضيع وزنه؟ لا يضيع. إذن أضيف أم لم يضاف فهو ممنوع من الصرف، وهذا هو المقصود. زينس. الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما. فالأول كفاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، والثاني نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عنهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع، فإنه قد يجمع تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأصار على أصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة الجمعين. وكذلك صحراء وحبلى، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثاني. ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. عندنا احنا شي زيادة هنا. نعم شي زيادة. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى. وقال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه أل، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكثرة على الأصل، فالأولى نحو أنتم عاكفون في المساجد، والثانية نحو في أحسن تقويم. وتمثيل في الأصل بقوله بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضف. وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، لأنه يحتمل أن يكون قد دار في يزيد الشياع فصار نكرة، ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، ويحتمل أن يكون باقي على علميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به. والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا، رفعت الأولى رفعت الأول لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثانية بلم، ونصبت الثالثة بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف. والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرمي. هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قد تحذف التي تحذف هي نون الوقاية، النون الرفعية التي سبقها، أو هو الذي مشى عليه في الشذور وذكر خلافه في الأوضح، يعني أوضح مثالي تبع لابن مالك، يعني مشى عن جزء أقوال أو الأول وافق في الجمهور أن يكون نون الوقاية. لا تحذف نون الوقاية وتبقى نون الرفع، والغرض الذي أتي به بنون الوقاية يعني عملته نصنا منه بنون الرفع.